المدينة والمنزل. بلد pays. عاصمة capitale. قرية village. ريف campagne. مدينة ville. شارع rue. جادة avenue. منطقة région. autostrade. autoroute. مرفأ port. سفارة ambassade. محل magasin. كنيسة église. جامع mosquée. برج tour. محطة station. جسر pont. تمثال statue. متحف musée. مدرسة école. مستشفى hôpital. بناية bâtiment. قصر château. فندق hôtel. جامعة université. كلية faculté. معهد institut. جمارك douane. مطار aéroport. مصنع usine. منزل maison. باب porte. نافذة fenêtre. غرفة chambre. حمام toilette. مطبخ cuisine. غرفة الطعام salle à manger. غرفة النوم chambre à coucher. غرفة الجلوس salle de séjour. مفتاح clé. قفل serrure. طاولة table. كرسي chaise. canapé. مقعد fauteuil. سرير lit. وسادة oreiller. فراش matelas. خزانة armoire. مكتب bureau. درج tiroir. رصيف trottoir. سلم escalier. عتبة seuil. شرفة balcon. مغسلة lavabo. حنفية robinet. ستار rideau. موقد cheminée. سجادة tapis. تلفاز télévision. هاتف تليفون راديو. راديو مرآة. ميروار كوب. فير مكواة. فير à repasser. حائط مور. غسالة machine à laver. سكين كوتو. صحن بلا. ملعقة كوير. شوكة fourchette. فرشاة أسنان brosse à dents. فرشاة brosse. ناموسية moustiquaire. حديقة jardin. موقف garage.